شغلاني بحبها شغلاني بيها شغلاني بحبها والشوق ناداني أيميني قل لها ما روحي فيها أيميني قل لي فين مودياني نظرة تاخدني أطلع لفوق وانتي في حبني مش عايزة فوق نظرة عينيها يا مغرمي سلمت ليها وحلف يمين ولا ليا إلا هي يا حبيبي عينيا ولا ليا إلا هي ولا ليا إلا هي يا حبيبي عينيا ولا ليا إلا هي مش جنة واحدة لا جنتين